باب ما جاء في علامة المنافق. قال حدثنا أبو حفص عن عمرو المعني قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خال. وهذا قال وهذا حليم عسى وغريب من حيث علاء وقد من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والباب عن عبد الله مسعود وأنس ما جاء به قال حدثنا علي بن حجي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن سويد بن مالك عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنا قال هذا علي صعيم أبو سويد هو عم مالك بن أنس واسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الخولاني الأصبحي. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن عمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كنا فيه كان منافقا من كانت فيه خصة مننا كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. قال هذا حديث عسى مصعب إنما هذا عند أهل العلم نفاق العمل، وإنما كان نفاق التكريم على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الحسن بصري شيء من هذا أنه قال نفاق نفاق قال نفاق العمل نفاق التكريم. قال حدثنا عسى بن علي خلال قال حدثنا عبد الله بن مريم عن عمش عن عبد الله بن مرة بن سعيد ذكر نحوه قال هذا حديث عسى صحيح. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا ابراهيم طمان عن علي بن عبد الله عن نبي نعمان عن ابي وقاص عن زيد بن قام رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وعد الرجل وينوي أن يفي به فلم يفي به فلا جناح عليه. قال هذا حديث غريب ليس إسناده بالقوي علي بن عبد على ثقة وابن عمان مجهول وابو وقاص مجهول. باب ما جاء سباب المسلم في السوق. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مزيع قال حدثنا عبد الحكيم بن منصور الواسطي وعبد الملك بن عمر عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن النبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال المسلم يخاف كفر وسبابه فسوق. وفي الباب عن سعد بن عبد الله بن مغفل قال حديث المسعود حديث حسن صحيح وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من غير وجه. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زبيد عن أبي وائل عبد الله مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث قتاله كفر ليس به كفرا مثل ابتلاء عن الإسلام. والحجة في ذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المقتل متعمدا فأولياء المقتول بالخيار إن شاء قتلوا إن شاء عفوا. ولو كان القتل كفرا لوجب القتل ولم يصح العفو. وقد روى عن ابن عباس وطاووس وعطاين وغير واحد من العلم أنه قالوا كفر دون كفر وفسوق دون فسوق. باب قوله عن زبيد ليس في رواتهم من اسمه زبيد سوى راو واحد هو زبيد بن الحارث اليامي هو زبيد بن الحارث اليامي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في من رمى أخاه بكفر. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق وعن هشام الدستوائي عن أحمد بن كثير عن أبي صالح عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس عن عبد نذر فيما لا يملك ولا عن المؤمن كقاتله. ومن قتل مؤمنا بكفر فهو كقاتله. ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل من نفسه يوم القيامة. وفي لفظ عن أبي ذر بن عمر رضي الله عنه قال هذا حديث عسى صحيح. قال أحد المقتيب تعمالك بن أس عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل قال يا أخي كافر فقد باء بها أحدهما. قال هذا حديث صحيح ومعنى قوله باء يعني أقر. باب في من يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عجلان محمد بن يحيى بن حبان عن المحيريز عن الصنابحي عن أبي الصامت رضي الله عنه أنه قال دخلت عليه وفي الموت وبكيت وقال مهلا لما تبكي فوالله إن استشهدت لأشهدن لك وإن شفعت لأشفعن لك وإن استطعت لأنفعن لك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسأحدثكموه اليوم. وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وجابر بن عمر وزيد بن خالد قال سمعت ابن أبي عمر يقول سمعت ابن عوينة يقول محمد بن عجلان كان ثقة مامونا في الحديث. والصنابح هو عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد الله قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روي عن الزهري أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ودخل الجنة فقال إنما كان هذا في أول الإسلام يقول أنزل الفرائض والأمر والنهي. وجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن أهل التوحيد سيدخلون الجنة وإن عذبوا في النار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون في النار. وقد روي عن مسعود رضي الله عنه وأبي ذر وعمر بن حصين وجابر بن عبد الله بن عباس بن سعد الخدري وأنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيخرج قوم من النار من أهل التوحيد ويدخلون الجنة. وهكذا روي عن سعيد بن جبير وابراهيم النخعي وغير واحد من التابعين. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قالوا إذا أخرج إلى توحيد من النار وادخل الجنة يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبر المبارك عن الليث بن سعد أنه قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبي عبد الرحمن المعافري ثم الحبري أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمة عروس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا

قال حدثنا محمد بن شيخ قال حدثنا عبد الرحمن المديني قال حدثنا معاذ بن صالح عن حسن بن جابر اللخمي عن مقدام بن علي كريب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا هل عسى رجل يبلغ الحديث عني ومتكع على ركبتي فيقول بيني وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللنا وما وجدنا فيه حراما حرمنا وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. باب في كراهية كتابة العلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا معاوية عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن سعيد بن خدي رضي الله عنه أنه قال: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم كتابة فلم يأذن لنا. قد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن زيد بن أسلم رواه همام عن زيد بن أسلم. باب في الرخصة به. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خليل بن مرة عن يحيى بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيعجبه ولا يحفظه فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني لا أسمع منك عليه فيعجبني ولا أحفظه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعن بيمينك وأو ما بيده الخط. وعن عبد الله بن عمرو قال: هذا عبد الله ليس بذلك القائم سمعت محمد يسمعني يقول خليل بن مرة منكر الحديث. قال حدثنا أحمد بن محمد الغيلاني كلام قال عن بن مسلم عن مزاعي عن أحمد بن كثير عن سمعت عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم خطوة ذكر القصة بالحديث. وقال أبو شاهد: اكتب لي يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب لي أبي شاهد وبالحديث قصة. قال هذا عبد الله صحيح وقد روى شيبان عن أحمد بن كثير مثل هذا. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه وهو همام بن منبه أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني لعبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. قال: هذا حديث عن سفيان بن عيينة عن منبه عن أخيه وهو همام بن منبه. باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن ابن ثوان وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوان عابد الشامي وقال عن حسان بن عطية عن أبي كلثة السلولي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحديث عن بني إسرائيل ولا حرج من كتب عليه متأمنا فليتبوأ مقعده من النار. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن شيخ قال حدثنا ابو عاصم عن ابي حسان بن عطيه عن ابي كلثة السلولي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال: وهذا حديث صحيح. باب ما جاء ان الدال على الخير كفاعله. قال حدثنا اسمه عبد الرحمن الكوفي وقال حدثنا احمد بن بشير عن شعيب بن بشير عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستحمله فلم يجد عنده ما يحمله فدله على اخر فحمله فاتى النبي صلى الله عليه وسلم اخبره فقال: ان الدال على الخير كفاعله. وجاء عن مسعود وبريت قال: هذا حديث غريب هذا الوجه من حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا ابو داود قال بلى شعبة عن عمرو قال: سمعت ابا عمرو الشيباني يحدث عن ابن مسعود بدري ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله فقال: انه قد ابلع بي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياتي فلان فاته فحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل اجر فاعله وقال عامله. قال: هذا حديث حسن صحيح. ابو عمرو الشيباني اسمه سعد بن ياسر وابو مسعود البدري واسمه عقبه بن عمرو. قال حدثنا حسن بن علي خلال قال حدثنا عبد الله بن مريم عن عبشان بن عمرو الشيباني عن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه وقال: مثل اجر فاعله ولم يشك فيه. قال حدثنا محمد غيلان قال الحسن بن علي وغير واحد كلهم قال حدثنا ابو سامة عن بريد بن عبد الله بن بروس عن جدي بروس عن موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اشفع ولتؤجر وليقضي الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء. قال: هذا حديث حسن صحيح. بريد بن عبد الله بن بروس بن ابي موسى قد روى عنه الثوري وسفيان بن عيينة وبريد يكنى ابا بروس وابن ابي موسى الاشعري. قال: هذا حديث حسن صحيح. قوله حدثنا ابو اسامه، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا وكيع بن عبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، ذلك لأنه أول من أسن القتل. قال عبد الرزاق: أسن القتل. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن مسعود ذكر نحوه معناه قال: أسن القتل. باب في من دعا إلى هدى فأتبع. قال حدثنا علي بن حجين قال أخبرنا اسمع من جابني على فاتبع ولا نسخة أخرى فاتبع ما زين البالس على شيء فاتبع قطع عندك المناسب فاتبع مثل النسخ الأخرى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجين قال أخبرنا سمع بن جعفر عن علي بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من يتبعه مثل أثام من يتبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال أحد أهل المنيع قال عدنان بن هارون قال أخبرنا مسعود عبد الملك بن عمر عن جرير بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة خير فأتبع عليها فله أجره مثل أجور من يتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة شر ف

مش عندكم فقيه المكنز فقيه؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال هذا حديث غريب ولا نعرفنا من هذا الوجه من حديث الوليد المسلم. قال حدثنا محمد وخداش البغدادي وقال حدثنا محمد ويزيد الواسطي وقال حدثنا عاصم رجاء بن حيوة عن قاسم بن كثير أنه قال قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وأبي دمشق وقال ما أقدمك يا أخي؟ قال حديث بلغني أنك تحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما جئت لحاجة؟ قال لا. قال ما قدمت لتجارة؟ قال لا. قال ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإنما لا يكتنى طلب حتى يرضى لطلب علم أن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على عبدك فضل قبل على سائر كواكب العلماء. ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يرثوا دينار ولا درهما، إنما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. ولا أعرف هذا الحديث من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس إسناده عندي متصل. هكذا حدثنا محمد بن خداج عن هذا الحديث، وإنما روى هذا الحديث عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث محمد بن خداج ورأى محمد بن إسماعيل هذا أصح. قال حدثنا النادو قال حدثنا ابو الاحوص عن سعيد المسروق عن ابني اشوع عن يزيد بن سلمه الجعفي انه قال قال يزيد بن سلمه يا رسول الله ان سمعت منك علينا كذا اخاف ان ينسيني اول واخره، فحدثني بكلمه تكون جامعا. قال اتق الله فيما تعلم. قال هذا حديث ليس اسناد متصل وعندي مرسل لم يدرك عندي ابن اشوع يزيد بن سلمه، وابن اشوع اسمه سعيد بن اشوع. قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابن ايوب عن عوف عن سيري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن سمت ولا فقه في الدين. قال هذا حديث غريب لا نعرف هذا الحديث من حديث عوف الا من حديث هذا الشيخ. قال في ابن ايوب العامري ولم ارى احدا يروي عنه غير محمد وعلاء ولا ادري كيف هو. قال حدثنا محمد عبد الله قال حدثنا سمت بن رجاء قال حدثنا وليد بن جميل قال حدثنا قاسم ابو عبد الرحمن عن ابي متباهي رضي الله عنه انه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان احدهما عبد واخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على عبدك فضل على ادناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل وملائكته اهل السماوات والارضين حتى لم نتفي جحرها حتى لا حد يصلون على معلم الناس الخير. قال هذا حديث عن سواري مصعب سمعت ابا عمار بن حسين بن حريث الخزاعي يقول سمعت فضيل بن عياض يقول عالم عابر معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. قال حدثنا عمرو بن حصين الشيباني البصري قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن حاتم عند راجع عن ابي الهيثم عن سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهى الجنه. قال هذا حديث عسى غريب. قال حدثنا محمد بن عمرو بن يزيد الكندي قال حدثنا عبد الله بن ابي عن ابراهيم بن فضل عن سعيد المقري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه الحكمه ضاله الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو حق بها. قال هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا وجه ابراهيم بن فضل المخزومي ضعيف الحديث. أبواب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في إفشاء السلام. قال أحدنا النادو قال أحد معاوية عن مشعل بن صالح النبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيدي لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على من إذا أنتم فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. الباب عبد الله بن سلام يشرح من هذه وعن النبي وعبد الله بن عمرو والبراء بن سلمة بن عمر رضي الله عنه قال هذا حديث عسى صحيح. باب ما ذكر في فضل السلام. قال هذا عبد الله بن عبد الرحمن حسين بن محمد الجري قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين بن محمد الجري البلخي قال حدثنا محمد بن كثير عن جابر بن سليمان الضبعي عن عوف عن ابي رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون، وجاء اخر وقال السلام عليكم ورحمه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون، ثم جاء اخر فقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عمران بن حسين والباب عن ابي سعيد وعلي بن سعيد بن حنيف. باب ما جاء ان الاستئذان ثلاث. قال أحدنا سفيان موكيع قال أحدنا عبد الرحمن عبد الأعلى عن جري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال استأذن أبو موسى على عمر رضي الله عنه فقال السلام عليكم أدخل، فقال عمر واحدة، ثم سكت ساعة ثم قال السلام عليكم أدخل، فقال عمر اثنتان، ثم سكت ساعة وقال السلام عليكم أدخل، وقال عمر ثلاثة، ثم رجع. فقال عمر البواب ما صنع؟ قال رجع قال علي به. فلما جاء وقال ما هذا الذي صنعت؟ قال السنة. قال السنة والله لا تأتيني على هذا برهاني وبينتي ولا أفعلن بك. قال فأتانا ونحمد رفقة من الأنصار وقال يا معشر الأنصار ثم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع. فجعل القوم يمازحونه. قال أبو سعيد قال أبو سعيد ثم ربعت رأسي وقلت ما أصابك في هذا من العقوبة وأنا شريكك. قال فأتى عمر رضي الله عنه فأخبره ذلك. وقال عمر رضي الله عنه ما كنت علمت في هذا. والباب عن علي بن طارق مولى سعد قال هذا علي بن ناس صحيح الجريري اسمه سعيد بن إياس يكنى أبا مسعود. وقد روى هذا غيره أيضا عن أبي نضرة وأبو نضرة عبد اسمه المنذر بن مالك بن قطعة قطعة بضم القاف وفتح الطاء. أحسن الله إليكم. أبو نضرة عبدي اسمه المنذر بن مالك بن قطعة قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عمرو بن موسى قال حدثنا عكرمة بن عمان قال حدثني أبو زبين قال حدثني ابن عباس قال حدثنا ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فأذن لي. قال هذا حديث حسن غريب. أبو زبين اسمه تماك الحنفي وإنما أنكر عمر رضي الله عنه عندنا على أبي موسى حين روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الاستئذان ثلاثة فإن أذن لك وإلا فارجع. وقد كان عمر رضي الله عنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فأذن له ولم يكن علم هذا الذي رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن أذن لك وإلا فارجع. قوله حدثني أبو زميل تقدم أنه ليس عندهم راو يكنى هذه الكنية سوى راو واحد مشهور بها وهو سماك بن الوليد الحنفي نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف رد السلام. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال حدثنا عبد الله بن مني قال حدثنا عبد الله بن عمر سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين أحد المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذكر الحديث بطوله. قال: هذا حديث عسى رواه أحمد سعيد القطان، وهذا الحديث عن عبد الله بن عمر سعيد المقبري فقال عن أبيه عن أبي هريرة ولم يذكر فيه فسلم عليه وقال: وعليك، وحديث أحمد سعيد أصح. باب في تبليغ السلام. قال حدثنا علي بن مدرك وفيه قال حدثنا محمد بن فضيل عن زكريا بن أبي زيد عن عمرو الشعبي أنه قال حدثني أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل يقرئك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. أبلغ عن رجل من بني نمير عن أبي عن جده قال: هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الزهري وأيضا عن أبي سلمة عن عائشة. باب في فضل الذي يبدأ بالسلام. قال حدثنا علي بن حجين قال: أخبرنا قران تمام بن أسدي وعن أبي فروة الرهاوي يزيد بن سنان عن سليم بن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال يا رسول الله رجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال: أولاهما بالله. قال: هذا حديث عسى. وقال محمد أبو فروة الرهاوي ومقارب الحديث إلا أن ابنه محمد بن يزيد يروي عنه مناكير. قوله أخبرنا قران تقدم أنه ليس في رواته من اسمه قران سوى هذا الراوي وهو قران بن تمام الأسدي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية إشارة اليد في السلام. قال عدنا قتيبة قال عن منيعة عن من شعبان عن جنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا التشبه باليهود ولا بالنصارى فنسيم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. قال: هذا إسلام ضعيف وروى ابن المبارك هذا الحديث عن منيعة ولم يرفع. قوله حدثنا ابن لهيعة تقدم أن هذه الكنية عندهم مفردة لراو واحد وهو عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري له ولأبيه رواية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التسليم على الصبيان. قال أحدنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري وقال أحدنا أبو عتاب سهل بن عمان قال أحدنا شعبة عن سيارين قال: كنت أمشي مع ثابت بن عمر على صبيان سلم عليه وقال: ثابت كنت مع أنس رضي الله عنه مر على صبيان سلم عليه وقال: أنس رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبيان سلم عليهم. قال: هذا عن صحيح وغير غير واحد عن ثابت مروي من غير وجه عن أنس. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا جابر بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. باب ما جاء في التسليم على النساء. قال أحدنا سيد قال عبد الله المبارك قال أخونا عبد الحميد المهرب أنه سمع شهر بن حوش بن يقول: سمعت أسماء بنت يزيد تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء يقعود فألوى بيده بالتسليم وشهر عبد الحميد بيده. قال هذا حديث حسن. قال أحمد بن حنبل بس محمد عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوش قال محمد يسمع إلى شهر بن حسن الحديث وقوى أمره وقال: إنما تكلم فيه ابن عون ثم روى عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوش قال أحدنا أبو داود قال حدث النضر مش بين ابن عون أنه قال: إن شهرا نزكوه. قال أبو داود قال: النضر نزكوه يطعن فيه لأنه ولي أمر السلطان. باب التسليم إذا دخل بيته. قال حدثنا أبو حاتم الأنصاري البصري مسلم بن حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وعن أبيان عن زيد بن سعيد المسيب أنه قال: قال أنس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت عليك وسلم يكون بركة عليك وعلى آل بيتك. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. باب السلام قبل الكلام. قال حدثنا فضل الصباح قال حدثنا سعيد بن زكريا عن عباس بن عبد الرحمن عن محمد زيدان عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام. وفي هذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ادعوا احد الى طعام حتى يسلم. قال: هذا علي منكر لا نعرفه الا من هذا الوجه سمعت محمد يقول عن بسم عبد الرحمن ضعيف الحديث ذاهب ومحمد بن زيدان منكر الحديث. باب ما جاء باب فيما جاء في كراهية التسليم على الذمي. قال احد المكتب قال عبد العزيز بن محمد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا اليهود والنصارى بالسلام فاذا لقيتم احدهم في الطريق فاضطروه الى اضيقه. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال حدثنا سفيان بن عزوري عن امرأة عائشة رضي الله عنها انها قالت: ان رهطا من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: السلام عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم. قالت عائشة: وقلت: بل عليكم السلام واللعنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ان الله يحب الرفق في الامر كله. قالت عائشة: الم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت عليكم. وفي الباب عن ابن الصدق فاري وابن عمر وانس وابي عبد الرحمن الجهني قال حديث عائشة حديث عسهم صحيح. باب ما جاء في السلام على مجلس فيه المسلمون وغيرهم. قال احدنا احمد موسى قال احدنا عبد الرزاق الاخر معمر عن زريع عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم مر مجلس فيه اخلاط من المسلمين واليهود فسلم عليهم. قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التسليم الراكب على الماشي. قال احدنا محمد بن ثنا وابراهيم بن يعقوب كلاما قال احدنا روح بن عباس عن حميد الشهيد عن حسن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقاعد على الكثير. وزاد بن مثنى بعليه ويسلم الصغير عن الكبير. وجاء عن رحمه بن شبر وفضالة بن عبيد وجابر رضي الله عنه قال: هذا عن من قدر من غير هذا وجه عن ابي هريره. وقال: ايوب السختيان ويوسف بن عبيد وعلي بن زيد وان الحسن بن سعد بن ابي هريره. قال حدثنا سعيد بن نصر قال اخونا عبد الله بن بركي قال اخونا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يسلم الصغير عن الكبير والمار وعن القاعد والقاعد عن الكثير. قال: هذا حديث حسن صحيح.

باب كيف يكتب إلى أهل الشرك. قال حدثنا سليم بن نصير قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا يوسف عن زهري قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عباس رضي الله عنه أن أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكان تجارا بشأن فأتوه فذكر حديثه وقال ثم ذهب لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ فذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسول الله هرقل عظيم الروم السلام عليكم تبع الهدى أما بعد. قال هذا حديث عسى صحيح أبا سفيان اسمه صخر بن حرب. باب ما جاء في ختم الكتاب. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن شامي قال حدثني أبي عن قتادة عن مالك رضي الله عنه أنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب العجم قيل له إن العجم لا يقولون يكتب عني خاتم وصنع خاتم قال فكان ينظر لبياضه في كفه. قال هذا حديث حسن صحيح. باب كيف السلام. قال عدنان سليم قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا سليم بن غيرة قال عدنان ثابت بن بريدة قال عدنان النبي ليلى عام القدم الأسود أنه قال أقبلت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصرنا من الجاذبة عنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ساحب يقبلنا أتي النبي صلى الله عليه وسلم أتى بنا أهله فإذا ثلاثة أعمز وقال النبي صلى الله عليه وسلم احتربوا هذا اللبن بيننا أكنا احتربوا فيصب كل إنسان نصيبه ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل فيسلم مسلما لا يقضي النائم ويسمع أن يقضى ثم يتم الزنا ويصلي ثم شربوا فيشربوا. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية التسليم على من يبول. قال احدنا ابو الدار ونصر عن كلاما قال احدنا محمد الزبيري وعن سفيان عن ضحاك بن عثمان عن نافع بن عمر رضي الله عنه من رجل سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يبول فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. قال احدنا محمد بن يحيى السبوري قال احدنا محمد يوسف عن سفيان عن ضحاك بن عثمان بهذا السنه بذاك نحوه والباب عن قبطه بن الفغواء وجابر والبراء والمهاجم بن قنفذ. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كرايته يقول عليك السلام مبتدئا. قال احدنا سيد قال اخونا عبد الله قال اخونا خالد حذاء عن ابي تميم الهجيمي عن رجل من قومي انه قال طلبت النبي صلى الله عليه وسلم يقدم عليه فجلسوا الى نفر هو فيهم ولا اعرفه ويصلح بينهم فلما فرق قام معه بعضهم فقالوا يا رسول الله فلما رايت ذلك قلت عليك السلام يا رسول الله عليك السلام يا رسول الله عليك السلام يا رسول الله قال ان عليك السلام تحيه الميت ثم اقبل علي فقال اذا لقي الرجل اخاه المسلم فليقل السلام عليكم ورحمه الله ثم رد علي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك ورحمه الله عليك ورحمه الله. اقدر هذا الحديث وغفال عن نبي تميمة الهجيمي عن نبي جرير جابر بن سليم الهجيمي أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وأبو تميمة اسمه طريف المجالد. قوله عن أبي تميمة ليس في رواتهم من يكنى أبا تميمة سوى هذا الراوي وهو أبو تميمة طريف بن مجالد الهجيمي. وتقدم أن طريفا عندهم يأتي بالطاء المهملة ولا يأتي بالضاء أبدا فليس في رواتهم ظريف. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا بذلك العزم عن خلال وقال عن مسامة عن أبي غفال المثنى بن سعيد الطائي عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر بن مسلم أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت عليك السلام وقال لا تقل عليك السلام ولكن قل السلام عليك وذكر قصة طويلة وهذا حديث حسن صحيح. قال عندنا إسحاق المنصوري قال أخونا عبد الصمد بن عبد الوهاب قال عندنا عبد الله بن مسلم قال عندنا ثمان بن عبد الله بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم سلم ثلاثة يتكلم بكلمة عادة ثلاثة. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا الأنصاري قال عن معن قال عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة عن أبي وقد النفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذا أقبل ثلاثة نفر فأقبلتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أحد فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم فما أحدهما فرأى برجة من العقد وجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفه وأما الآخر فأدبر دائما فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبرك عن نفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قال هذا حديث حسن صحيح أبو وقد الذي اسمه الحارث معه في نبي مرة مولى أم هانم بنت أبي طالب اسمه يزيد ويقال مولى عقيم بن أبي طالب. قوله حدثنا معا تقدم أن الترمذي أخرج لراويين اسمهما معا أحدهما معن بن عيسى الأشجعي مولاهم القزاز وعنه أكثر والآخر معن بن محمد الغفاري تقدم له حديث واحد عنده. نعم أحسن الله إليكم. قال عدنان عن المحجين قال أخبرنا شريك عن إسماعيل بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. قال هذا حديث حسن صحيح غريب وقد رواه زهير بن معاوية عن إسماعيل أيضا. باب ما جاء ما على الجالس في الطريق. قال أحد محمد غيدان قال أحد أبو داود عن شعبة عن إسحاق البرائي رضي الله عنه لم يسمع منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بناس من أنصاره ومجوس في الطريق فقال إن كنتم لابد فاعلين فردوا السلام وأعينوا النظر ما أهدوا السبيل. في الباب عن أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي قال هذا حديث حسن. باب ما جاء في المصافحة. قال حدثنا سفيان بن وكيع عن إسحاق بن منصور كلاهما قال حدثنا عبد الله بن مريم عن أجلح عن أبي إسحاق البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسلمين يلتقيان فيتصافحان لا غفر لهما قبل أن يفترقا. قال وهذا حديث حسن غريب من حديث أبي إسحاق البراء وقد روي هذا حديث من غير وجه عن البراء والأجلح بن عبد الله بن حجية بن عدي الكندي. قال أحدنا سيد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حضرت بن عبد الله عن اسمانك رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله رجل منا يقى أخاه وصديقه وينحني له قال لا قال فالتزمه ويقبله قال لا قال فيأخذ بيده وصافحه قال نعم. قال هذا حديث حسن. قال عن زين قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا من عقزة أنه قال أخبرنا أنس مالك رضي الله عنه كاتب مصافحة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن عبد الطبي وقال حدثنا أحمد بن سليم الطائفي عن سفيان المنصوري عن خيثمة عن رجع عن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تمام التحية الأخذ باليد. والباب عن برأيه بن عمر قال وهذا عن الغريب لا أعرفه ولا نعرفه إلا من حديث أحمد بن سليم عن سفيان. وسألت عن اسمع عن هذا الحديث فلم يعده محفوظا. وقال إنما أراد عندي حديث سفيان عن منصوري عن خيثمة عن عمن سمع ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سمر إلا لمصلين ومسافر. قال محمد وإنما يروى عن منصوري عن إسحاق عن عبد الرحمن يزيد وغيره قال من تمام التحية الأخذ باليد. قال عدنان سويم نصري قال أخونا عبد الله قال أخونا محمد أيوب عن عبد الله بن زحل عن علي بن يزيد عن قاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تمام التحية من يضع أحدكم يده على جبهته وقال على يده فأسأله كيف هو وتمام تحياتكم بينكم مصابحة. قال هذا السبب ليس بقوي. قال محمد عبد الله بن زحل ثقة وعلي بن يزيد يضعفه ضعيف وقاسم وابن عبد الرحمن يكن أبا عبد الرحمن وهو ثقة ومولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وقاسم شامي. باب ما جاء في المعانقة والقبلة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد المديني وقال حدثني أبو يحيى بن محمد عن محمد بن إسحاق محمد بن سمين الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قادم زيد محاية مدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيته فأتاه وقرأ الباب فقام لله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أجر ثواب والله ما رأيت عليها قبله ولا بعده واعتنق وقبلها. قال هذا حديث عسن غريب لا نعرف عن الزهري من هذا الوجه. قال باب ما جاء في قبلة اليد والرجل. قال حدثنا أبو كرم قال حدثنا عبد الله بن ديسه أبو سمت عن شعبة عن مرة عبد الله بن سلمة عن صواب بن عسان رضي الله عنه وقال قال يهودي صاحبي ذبنا إلى هذا النبي فقال صاحبه لا تقول نبي إنه لسمعك كأنه أربعة أعين فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن سعاية بينات وقال لهم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا بريا إلى ذي سلطان ليقتلها ولا تسحروا ولا تأكلوا ربا ولا تقذفوا محصنة ولا تولوا الفراء يوم الزحف عليكم خاصة اليهود ألا تعلوا السبت. قال فقبلوا يديهم رجليهم وقالوا قال نشهد أنك نبي. قال فما منعك أن تتبعوني قال إن قالوا إن داود دعا ربه ألا يزال من ذريته نبي وإن نخاف إن تبعناك أن تقتل اليهود. وابن عن يزيد الأسود وابن عمر وكعب بن مالك رضي الله عنهم قالوا هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث كم في هذا الإسناد من قاعدة؟ كم؟ ثلاث. ما هي؟ هذه أبو سام. والثانية الثالثة. أحسنت. فيه ثلاث قواعد. الأولى أن أبا أسامة عندهم على الإطلاق هو أبو أسامة الكوفي حماد بن أسامة. ثانيها قوله عن شعبة تقدم أن الترمذي لم يخرج راوي اسمه شعبة سوى شعبة بن الحجاج العتكي مولاه. قوله عن عبد الله بن سلمة ولا سلمة شو رأيكم لماذا عبد الله بن سلمة المرادي عبد الله بن سلمة المرادي والثاني سلمة الجرمي والثالث بنو سلمة صححوها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في مرحبا. قال أحدنا إسحاق بن سان صديق قال أحدنا معنون قال أحدنا مالك عن ابن نضري أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتح وجدت يغتسل فاطمة تستر بثوب قالت فسلمت وقال من هذه قلت أنا أم هاني فقال مرحبا بأم هاني فذكر قصة من الحديث وهذا حديث صحيح. قال أحدنا عبد المحمد وغير واحد كلهم قالوا أخبرنا مسلم بن سعيد عن سفيان عن إسحاق عن مصعب بن سعد عن كلمة من أبي جهل أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جئته مرحبا براكب المهاجر. أبدأ عن بريدة وابن عباس وابن جحيفة قال وهذا حديث ليس بإسناده بصحيح لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث مسلم بن سعيد عن سفيان. ومسلم بن سعيد ضعيف الحديث وراء عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن إسحاق مرسى ولم يذكر فيه عن مصعب بن سعد وهذا صح. وسمعت محمد بن بشار يقول مسلم بن سعيد ضعيف الحديث قال محمد بن بشار اكتب كثيرا عن مسعود بن سعود ثم تركته. أبواب الآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في تشميت العاطس. قال أحدنا نادو قال أحدنا من حفص عن إسحاق عن حاجة عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم ست بالمعروف يسلم عليه إذا لقيه ويجيب إذا دعاه ويشمته إذا عطس ويعود إذا مرض ويتبع جنازته إذا مات ويحب له ما يحب لنفسه. والباب عن أبي هريرة وأبي أيوب والبراء وأبي مسعود والبراء وأبي مسعود وهذا حديث حسن. قد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلم بعضهم في حياة الأعوام. قوله عن أبي إسحاق ما قاعدة أبي إسحاق؟ نعم. هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا قتيبة سعيد قال أحدنا محمد مسلم المخزومي المديني وعن سعيد بن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمن على المؤمن ست خصال يعود إذا مرض ويشهد إذا مات ويجيب إذا دعا ويسلم عليه إذا لقي ويشمت إذا اعتصم وينصح له إذا غاب وشهد. قال هذا عن صحيح محمد مسلم المخزومي المديني ثقة وروى عن عبد العزيز بن محمد بن أبي فديك. باب ما يقول العاطس إذا عطس. قال أحدنا أحمد بن مسعود قال أحدنا زياد بن ربيع قال أحدنا حضرمي ومولى الجارود عن نافع أن رجل عطس إلى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر أنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن ربيع. باب ما جاء كيف شمت العاطس. قال أحد محمد بن شهيد قال أحد عبد الرحمن المدين قال أحد سفيان بن حكيم دين من عن أبي بردة عن موسى رضي الله عنه أنه قال كان يهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. أبو جابر عن علي وأبي أيوب وسعيد بن عبيد وعبد الله بن جعفر وأبي هريرة رضي الله عنهم قال هذا حديث حسن صحيح. قال عندنا محمد غيلان قال عندنا محمد الزبيني وقال عندنا ناس بن منصور عن هلال بن يساف عن سالم بن عبيد انه كان معكم في سبيل ما اعطى رجل من القوم فقال السلام عليكم وقال عليك وعلى امك. فكان رجل يجلس بين مسيه فقال ما اني لم اقل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك وعلى امك اذا عطس عليكم وليقل الحمد لله رب العالمين وليقل له من يرد عليه يرحمك الله وليقل يغفر الله لي ولكم. قال هذا عن يفتح في روايته عن منصور وقال ادخلوا بين هلال بن يساف وسالم رجلا. قال أحد عن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبر النبي ليلى عن أخي عيسى عبد الرحمن النبي ليلى عن نبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم يقول الحمد لله على كل حال وليقل الذي يرد عليه يرحمك الله وليقل هو يديكم الله ويصلح بالكم. قال أحد محمد بن ثنا قال أحد عن جابر قال عندنا شعبة عن النبي ليلى بعد السلام ذاك نحوه. وهكذا روى شعبة عن النبي ليلى وقال عن نبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم كم نبي ليلى الطيب في هذا الحديث يقول أحيانا عن النبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحيانا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحد محمد بن ثنا محمد عن ثقيل المروزي يقول ما قال عن عم سعيد قطان عن النبي ليلى عن أخي عيسى عن رحم النبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك نحوه. باب ما جاء في إجابة تشميت الحمد العاطس. قال عدنا بن أبي عمر قد نسمع عن سمعت من عن مالك رضي الله عنه رجل عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم جمع ذم ولم شمت آخر. فقال الذي لم يشمته يا رسول الله شمت هذا ولم شمتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه حمد الله وإنك لم تحمده. قال هذا علي بن عاصم صحيح وقد روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء كم شمت عاطس. قال عدنا بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عيسى بن عمار عن سلمة عن النبي أنه قال عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمك الله ثم عطس ثانية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل مسكوم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال عبد محمد بشير قال عبد الرحمن سعيد قال عبد الكريم بن عمر بن سلمة عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو لأنه قال له في الثالثة أنت مسكوم. قال هذا صح من حديث مبارك وقد رواه شعبة عن الكريم بن عمر هذا الحديث نحو ذكر نحو رواية يحيى بن سعيد. قال أحد من ذلك أحمد بن حكم البصري قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن كلمة بن عمار بهذا وروى عبد الرحمن المهدي عن كلمة بن عمار وذكرنا حول رواية ابن بارك وقال في ثلاثة أنت مزكوم. قال أحد من ذلك إسحاق المنصوري قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا قاسم بن ديان الكوفي قال حدثنا إسحاق المنصوري السلوني وقال كوفي قال عن عبد السلام بن حرب عن زيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة عن أمي عن أبيها أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شمت عاطسة ثلاثة من زاد فإن شئت فشمت وإن شئت فلا. قال هذا حديث غريب إسناده مجهول. من لطائف السؤالات ومليح الجوابات عند هذا الحديث أن شيخ ابن باز رحمه الله سئل كم يشمت العاطس قال يشمت ولو 100 مرة فقالوا هذا الحديث قال هذا خبر عن حال من تكرر عطاسه انتهى جوابه. فالحديث يفيد أن من زاد العطسة الثالثة فهو عليل إما زكام وإما غيره من العلل. وأما التشميت فلا ينتهي فإذا حمد الله سبحانه وتعالى فإنه يشمت. أحسن الله إليكم. لعموم إذا عطس فشمت فإن هذا أو إطلاق حديث إذا عطس فشمت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس. قال عدنا محمد بن مزين الواسطي وقال عدنا بن سعيد عن محمد بن عجلان عن سمعان بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم كإذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. قال أحد من أبي عمر قال سفيان بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. فإذا تثاب أحدكم فليضع يده على فيه وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه. وإن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا قال رجل آه آه إذا تثاب فإن الشيطان يضحك من جوفه. قال هذا حديث حسن صحيح. قال أحد العاصم عن خلال وقال أخونا زيد بن هارون قال أخونا نبي ذي بن عسعين يسأل المقبري عن نبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فحق على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. وأما التثاؤب فإذا تثاب أحدكم فليرد وما استطاع ولا يقول ها ها فإن ذلك من الشيطان يضحك منه. قال هذا علي بن صحيح وهذا صح من حديث ابن عجلان. وابن أبي ذي بن أحفظ من حديث سعيد المقبري وأثبت من محمد بن عجلان. وسمعت أبو بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد أنه قال قال محمد بن عجلان حديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة

أحسن الله إليكم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي وقال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على مسألة على سرير قال أدعني مع السم غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على مسألة ولم يذكر عن على يساره. قال حتى يسوع بن عيسى قال هذا مكان قال اخبرنا اسرائيل عن سماك بن حرمان عن جابر بن سمرة رضي الله عنه انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وساده. قال هذا حديث صحيح. قال باب حدثنا الناد قال هذا معاويه عن مسعود اسماعيل بن رجين عن اوس بن ضمعج عن ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته الا في بيته الا باذنه. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء أن الرجل أحق بصدر دابته. قال حدثنا محمد بن حسين بن حريث قال حدثنا علي بن حسين بن واقري قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي جاءه رجل معه حمار فقال يا رسول الله اركبه. وتأخر رجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنت أحق بصدر دابتك إن أنت تجعله لي. قال قد جعلته لك. قال فركب. قال هذا حديث معسوم غريب في باب عن قيس بن سعد بن عبادة. باب ما جاء في رخصة في اتخاذ الأنماط. قال عبد الله محمد بشير قال هذا عبد الرحمن المدني قال عبد الله سبحانه محمد كذلك عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم أنماط. قلت وأنا تكون لنا أنماط. قال ما إنها ستكون لكم أنماط. قال فأنا أقول لمرأتي أخر عني أنماطك فتقول لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم أنماط. قال فدعوها. قال هذا حديث حسن صحيح. استدلت هي على جواز الأنماط بماذا؟ بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بخبر النبي صلى الله عليه وسلم استدلت به على أن اتخاذ الأنماط جائز. ولذلك بوب هو باب ما جاء في الرخصة في اتخاذ الأنماط. ما حكم المنارة في المسجد؟ كيف المنارة؟ عبد الله عندنا منارة البيضاء سرقيدة مشكلة حسن. في الحديث في صحيح مسلم إن عيسى ابن مريم ينزل عند المنارة البيضاء سرقية مسجد دمشق. فهذا فيه خبر. فهذا من جنس ما استدلت به زوج جابر رضي الله عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في ركوب ثلاثة على دابة. قال عبد العباس محمد بن عبد العنبري وقال عبد الله بن محمد قال عبد الله بن عمر بن ياسر بن سلمة عن النبي أنه قال قد قلت النبي الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين على بغلة الشهباء حتى أدخلت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قدامه وهذا خلفه. وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر قال هذا عبد العباس صحيح غريب من هذا الوجه. باب ما جاء في نظرة الفجاءة. قال أحد من المنيع قال أحد من الشيم قال أخبرنا يوسف بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصب بصري. قال هذا علي معسوم صحيح أبو زرعة اسمه هريم. قوله حدثنا هشيم ما قاعدته يا خليل؟ الترمذي لم يخرج لراوي اسمه هشيم إلا هشيم بن بشير الواسطي شيخ البخاري هكذا ساق خليل. وليس شيخا للبخاري يعني لم يخرج الستة لراوي اسمه هشيم إلا هشيم بن بشير الواسطي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي ربيعة عن أبي مريت عن أبي رفعه وقال يعني لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. قال هذا حديث معسى غريب لا نعرف لمحن الشريك. باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال. قال عبد الله بن قال أخبر عبد الله قال أخبر يوسف بن يزيد عن شاب أن أبا مولاه أم سلمة عنه وحدثه أن أم سلمة رضي الله عنها حدثت أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقالت بيننا نحن عنده أقبل ابن مكتوم فدخل عليه وعن ذلك بعد ما أمرنا بالحجاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم منه وقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعم يواني أنتما ألستما تبصراني. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في النهي عن دخول النساء الى باذن ازواجهن. قال عبد الله بن نصير قال عبد الله المبارك قال اخونا شعبة عن حكم عن ذلك وانا عن مولى عمرو بن العاص ان عمرو بن العاص ارسله الى علي يستاذن على سمعه تعميس باذن الله حتى يبر من حجر يسال مولى عمرو بن العاص عن ذلك وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى او قال لها ان ندخل على النساء بغير اذن ازواجهن. قال باب عن عقبه بن عمرو بن عبد الله بن عمرو وجابر رضي الله عنه قال وهذا علي بن عاصم صحيح. باب ما جاء في تحذير فتنه النساء. قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عثمان عن سالم التميمي عن سعيد بن زيد بن عبد النفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر عن الرجال من النساء. قال هذا حديث معصوم صحيح وقد رواه هذا الحديث وغير واحد من ثقات عن سليمان التميمي عن أبي عثمان عن سالم التميمي عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه عن سعيد بن زيد بن عبد النفيل ولا نعلم واحدا عنه قال عن سالم التميمي وعن سعيد بن زيد غير المعتمر. وفي رواية عن أبي سعيد قال حدثنا أبي عمر قال عن سليمان التميمي عن أبي عثمان عن سالم التميمي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. باب ما جاء في كراهية اتخاذ القصة. قال حدثنا سعيد قال أخونا عبد الله قال أخونا يوسف عنزوني قال أخونا حميد بن عبد الرحمن سمع عائشة خطب بالمدينة يقول أين علماؤكم يا أهل المدينة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه القصة ويقول إنما لك بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. قال هذا حديث معصوم صحيح وقد رويه من غير وجه عن معاوية. باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة المستوشمة. قال عن أحمد بن منيع قال عن عبيدة بن حميد قال عن منصور عن إبراهيم عن قبة عن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الواشمة والمستوشمة والمترمصات مبتغيات من حسن مغيرات خلق الله. قال هذا عن معاذ بن صعيب وقد رواه شعبة وغير واحد من الأئمة عن منصور. قال عدنان سعيد وقال أخبر عبد الله مبارك عن وزير ابن عمر نافع عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة قال أفعل الواشم في اللثة. قال هذا عن معاذ بن صعيب وفي الباب عن عائشة ومعقل يسار وأسماء بنت أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهم. قال عدنان محمد بن بشير قال عدنان بن سعيد قال عدنان عبد الله بن عمر نافع عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه قول نافع. قال هذا عن معاذ بن صعيب. باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء. قال عن محمد غيلان قال عن ابو ذر الطيسي وقال عن شعبة وما اقتدى عن كلمة عن عباس رضي الله عنه انه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال. قال هذا حديث معاذ صحيح. قال عن انس بن علي خلال وقال عن عبد الرزاق قال اخبرنا عمرو عن يحيى بن ابي كثير وايوب عن كلمة عن عباس رضي الله عنه انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجات من النساء. قال هذا حديث معاذ صحيح وقال عن عائشه. باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة. قال أحد محمد بشري قال عن عمرو سعيد قال عن ثابت بن عمارة الحنفي عن غنيم بن قيس عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل عين زانية المرأة فين استعطرت المرأة في المجلس فهي كذا وكذا يعني زانية. قال عن ابي هريرة قال وهذا حديث معصوم صحيح. قوله عن غنيم ليس في رواة من اسمه غنيم الا هذا الراوي وهو غنيم ابن قيس المازني. غنيم ابن قيس المازني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في طب الرجال والنساء. قال عن محمد بن غيلان قال عن أبو داود الحضري وعن سفيان عن جريج عن رضي الله عنه رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. قال عن ابن حجي قال أخبرنا سفيان بن إبراهيم عن جريج عن رضي الله عنه طوفي على الطفاوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو معنى. قال وهذا علم ناس إن الطفاوي لا نعرفه إلا بهذا العديد ولا نعرف اسمه. وعن إسماعيل بن إبراهيم تم وأطول في الباب عن إبراهيم بن حصين. قال عدنا محمد بشير قال حدثنا أبو بكر الحنفي وقال عدنا سعيد وقال حسن عمر بن حسين رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير طيب الرجال ما ضر ريحه وخفي لونه وخير طيب النساء ما ضر لونه وخفي ريحه ونهى عن ميثرة الأرجوان. قال هذا حديث حسن غريب هذا الوجه. قوله عن أبي نضرة ما قاعدته؟ إبراهيم ما اسمه تأتى حسن أنه إذا قرنت به تاء التأنيث فهو واحد عندهم وهو أبو نضرة المنذر بن مالك العواقي. وأما أبو النضر فجماعة وأبو نضر فجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية رد الطيب. قال عدنا محمد بشير قال عدنا عبد الرحمن بن قال عدنا عزرة بن ثابت عن ثابت عبد الله وقال كان سورة رضي الله عنه يرد الطيب وقال أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد الطيب. قال باب عن أبي هريرة قال هذا حديث حسن صحيح. قال عن قتيبة قال عن أبي فديك عن عبد الله بن سمع عن أبي عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائل والدهن واللبن. قال الدهن يعني به الطيبة. قال هذا عن المغرب عبد الله بن سمع وابن جندب وهو مديني. قال حدثنا محمد بن خليفة البصري وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع عن حجر بن الصواف عن حنان يعني عثمان النادي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم ريحانه ولا يرده فإنه خرج من الجنة. قال هذا عن غريب حسن ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث. اقرأ الحاشية أربعة ولا نعرفه. قال ولا نعرف حنان إلا في هذا الحديث وابو عثمان النادي اسمه عبد الرحمن بن مل وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومره ولم يسمع منه. قال باب ما جاء في كراهية مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن شقيق بن سلمة عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة حتى تصب على زوجها كأنه ينظر إليها. قال هذا حديث حسن صحيح. قال عن عبد الله بن أبي زياد قال عن زيد بن حباب قال أخبرني ضحاك عن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن النبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر رجل عورة رجل لا تنظر مرة عورة مرة ولا يفضل رجل يا رجل في ثوب واحد ولا تفضل مرة إن مرة في ثوب واحد. قال هذا حديث عسى غريب. باب ما جاء في حفظ العورة. قال حدثنا أحمد المنيعي قال حدثنا معاذ بن معاذ بن هارون كما قال حدثنا بزم حكيم عن النبي عن جدي أنه قال قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها ومن نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت لا يرى أحد فلا ترينها قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدهم خاليا قال فالله حق يستحي من الناس قال هذا حديث حسن باب ما جاء أن الفخذ عورة قال احد ابن ابي عمر قال عن سفيان عن ابن نظيم ولا عمر بن عبيد الله عن زرته بن مسلم جردين سمي عن جدي جردي انه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم جردين من المسجد وقد انكجب فخذه فقال ان الفخذ عوره قال هذا احد حسن ما رايت له متصل قوله عن جده جرهد ليس في رواتهم من يسمى جرهدا سوى هذا الراوي وهو جرهد بن رزاح جرهد بن رزاح بكسر الراء الاسلمي قوله عن ابي النضر تقدم أن هذه الكنية إذا اقترنت بألف فالمراد بها فهي تجيء بالضاد المعجمة ولا تجيء بالصاد أبو النصر أحسن الله إليكم قال رحمه الله أحدنا وصلنا عبد الله الكوفي وقال عبد الله بن آدم قال عبد الله إسرائيل ونبي حامد جاء عبد عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فخذ عورة والباب عن علي ومحمد عبد الله بن جحش وعلى علي وعسن غريب لعبد الله بن جحش ولابن محمد صحبة قال احد ما صنع عبد الله قال ابن ادم عن حسن صنع عبد الله محمد معقل عبد الله مجردين سمع نبي النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فخذ عوره قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه قال عبد الناس بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمرو عن الزنادي قال اخبرني ابن مجرد عن نبي النبي صلى الله عليه وسلم ربي وكشف عن فخذه فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فان من عوره قال هذا حديث حسن قوله ابن عقيل ما قاعده عقيل يا رسول الله عينه بفتح عينه إلا راويين أحسنت الأصل فيه فتح عينه إلا في راويين أحدهما عقيل بن خالد الأيلي والآخر يحيى بن عقيل البصري قوله معمر ما قاعدته المنظومة شعرا شعرا معمر بالضم ولد يعمر معمر بالضم ولد يعمر ولد سليمان محمد يرى يعني ولد سليمان وولد محمد نعم ولد لغة في ولد نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب ما جاء في النظافة قال أحدنا محمد بن بشاني قال أحدنا أبو عمرو قال أحدنا خالد بن إلياس عن صاحب أبي حسان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجودة فنظفوا وراءه قال أخبيتكم ولا تشبهوا باليهود قال بذغت ذلك المهاجر المسمار فقال حدثني عمرو سعد بن أبي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله إنه قال نظفوا أفنيتكم قال هذا عليهم غريب خالد بن إلياس يضعف ويقال ابن إياس باب ما جاء في الاستتار معنى نظفوا أفنيتكم وأحبيتكم لا تشبهوا باليهود طيب أنا قصدت فائدة لكن أنتم ابحثوا حتى تستفيدوا متى بدأ جمع النفايات ولا يقال النفايات متى بدأ جمع النفايات في بيوت المسلمين ثم متى بدأ في مساجدهم وهل يجوز إدخال حاويات النفايات في المساجد أم لا الجواب الأخير هذا لا يجوز لأن حكم شرعي لا بد أن تعرفه لكن ابحثوا عن تأصيل هذه المسألة في كلام أهل العلم عند هذا الحديث الذين تكلموا عن صفات اليهود واستحضروا أصل ما جاءت بالشريعة من مخالفتهم أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب ما جاء في الاستتار عند الجماع قال أحدنا أحمد محمد بن نيزك البغدادي وقال أخبرنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو حيات عن ليث عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتعدي فإن معكم من لا يفارقكم من عند غائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم أكرموهم قال هذا أحد غريب لا نعرف من هذا الوجه أبو محيات اسمه يحيى بن يعلى قوله حدثنا أبو محيات ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية سواه وهو يحيى بن يعلى التيمي يحيى بن يعلى التيمي نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب ما جاء في دخول الحمام قال أحد القاسم من دين الكوفي وقال أحد المصحب من قدامي عن حسن صلى الله عليه وسلم عن طاوة عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يدخل الحمام غير إزار أمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر يدخل الحنيلة والحمام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر يجلس على مائدة ودار عليه الخمر. قال هذا حديث عاصم غريب لا يعرف عن طاوة عن جابر من هذا الوجه. قال محمد إسماعيل ليث بن أبي سليم صدوق ورمى يفشي. وقال محمد قال أحمد بن عمرو ليث يرفع بعليه كان ليث يرفع أشياء لا يرفع غيره فلذلك ضعفه. قال أحد محمد بن شيخ قال أحد عبد الرحمن قال أحد عمرو بن سلمة عن عبد الله بن شداد أعرج عن أبي عذرة وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن حماماته ثم رخص الرجال في المنازل. قال هذا علي لا يعرف المحل عمرو بن سلمة وإسناده ليس بداخل القائم. قال أحد محمد غيلان قال أنا أبو داود قال أنا شعبة عن منصورين قال سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن أبي المليح الوذري النساء من أهل حمص أو قال من أهل الشام دخلنا على عائشة رضي الله عنها وقالت أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما امرأة تضع ثيابها بغير بيت زوجها إلا هتك الستر بينها وبين ربها. قال هذا حديث حسن. باب ما جاء أن الملائكة لا يدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. قال أحدنا سلمة بن شبيب والحسن علي خلال وعبد بن حميد وغير واحد ولا ظن حسن كلهم قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت أبا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. قال هذا حديث حسن صحيح. قال أحد أحمد المنيع قال أحد روح النبادة قال أعدنا مالك بن إسحاق عبد الله بن أبي طلحة رافع بن إسحاق أخبره قال لقد أنا وعبد الله بن أبي طلحة على بسعين خدين عودوا قال أبو سعيد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة أو قال صورة شك إسحاق لا أدري أيهما قال. قال هذا حديث معسه صحيح. قال أحدنا سعيد قال أخبرنا عبد الله مبارك قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق قال أحدنا مجاهد قال أحدنا أبو هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل قال إني كنت أتيك البارحة يحتمل من معني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال رجال وكان في البيت قرام وستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فيصير كهيئة الشجرة ورؤوسه فليقطع ويجعل منه وسالة منتبذة فتوطآني ومر الكلب فيخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الكلب جروا للحسين أو قال للحسين تحتها نضوتين له فأمر به فأخرج. قال هذا حديث معسه صحيح الباب عن عائشة وأبي طلحة. باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال. قال أحد العباس بن محمد البغدادي وقال عن إسحاق بن منصور قال أخبرني صالح عن أبي أحمد المجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال مر رجل عني ثوبان أحمران فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. قال هذا علي بن غريب هذا الوجه ومعنى هذا عند أهل العلم أنه كريم لبس المعصفر وراه أنما أصبح بالحمرة بالمدار بالمدر أو غير ذلك ولبس به إذا لم يكن معصفرا. قال عن القطيب قال عن ابن الحفص عن إسحاق عن بيرة بن يريم أنه قال قال عن أبي طالب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الجبع عن القصي وعن الميثرة وعن الميثرة وعن الجعة. قال أبو الحفص وشراب يتخذ من مصر من الشعير. قال هذا حديث حسن صحيح. قوله عن هبيرة بن يريم تقدم أنه ليس في رواتهم اسمه هبيرة سوى هذا الراوي وهو هبيرة بن يريم الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا محمد بشير قال أخبرنا محمد جابر بن عبد الرحمن المدني قال أحدنا شعبة عن سعد بن سليمان عن معاوية بن سعيد بن مقرن عن عمرو بن عازب رضي الله عنه أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعون أنا عن سبعين أمر باتباع الجنازة وعن ثمانية تقسيمة العصر وإجابة الداعي من أصل المظلوم إبران المقصب رد السلام ونهانا عن سبعين قاتم الذهب وقال حلقة الذهب وآنية المضاة والمسلم حليم والدباج والاستبراق والقسي. قال هذا حليم عسى صحيح واشعل المسلم واشعل النبي الشعلاء وبشعلاء اسمه سليم الأسود. باب ما جاء في لبس البياض. قال أحد محمد بشير قال أحد عبد الرحمن قال أحد سبحانه حمد النبي ثابت عمله النبي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البس البياض فينا أطر واطيب وكفن فيها موتاكم. قال هذا حليم عسى صحيح وباب عن عباس بن عمر رضي الله عنهم. باب ما جاء في لبس لبس الحمرة للرجال. قال أحد أنه قال أحد أكثر القاسم عن أشعل وابن سوان عن إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبر وعليه حلة حمراء فإذا هو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث ورواه شعبة الثوري عن إسحاق عن ابن عزب رضي الله عنه أنه قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حمراء. قال أحد بذلك محمد غيلان قال عدوك وقال عن سوين عن إسحاق قال وعدنا محمد بشير قال عدنا محمد جابرين قال أخبرنا شعبة عن إسحاق بهذا وفي الحديث كلام أكثر من هذا سألت محمد فقلت له حديث أبي إسحاق عن براء أصح وحديث جابر بن سمرة فرأى كل الحديثين صحيحة والباقي عن براء وأبي شعبة رضي الله عنهما. باب ما جاء في الثوب الأخضر. قال أحدنا محمد بشير قال عبد الرحمن المدين قال حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبي رمثة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بردان أخضران. قال أبي عبد الرحمن غريب لا يعرف عن عبيد الله بن إياد وأبي رمثة التيمي اسمه حبيب بن حيان ويقال اسمه رفاعة بن يثربي. باب في الثوب الأسود. قال عن أحمد المنيع قال عليهم زكريا بن أبي زيد قال أخبرني أبي عمرو عن شيبة عن صبيت بن شيبة عن عائشة رضي الله عنها قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه برط من شعر أسود. قال هذا أحمد المنيع صحيح غريب. باب ما جاء في الثوب الأصفر. قال عن عبد المحمد قال عن عفان المسلم بن صفار وابو عثمان قال عن عبد الله بن عزم عن عدته جدته صفية بنت عليبة وجحيبة بنت عريبة أنهما حدثتا عن قيلة بنت مخرمة وكانت أربيبتيها وقيلة جدة أبيهما أم أمه أنها قالت قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت الحديث بطولها حتى جاء رجل قد تبع الشمس وقال السلام عليك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام ورحمة الله عليه تعني النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المليتين كانت بزعفران وقد نفرت ومعه عسيب نخلة قال حديث قيلة لا نعرف من حديث عبد الله بن حسان قوله وجحيبة بنت عليبة ليس في رواتهم امرأة اسمها جحيبة إلا هذه المرأة وهي جحيبة بنت عليبة العنبرية جحيبة بنت عليبة العنبرية وأما أختها صفية ففي النساء جماعة اسمهن صفية نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب ما جاء في كراية التزعفر والخلق للرجال قال أحدنا قتيبة قال عمان زين قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخونا عبد الرحمن المدين عمان زين عبد الله الصيب بن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال قال هذا الحديث عن صحيح وروى شعبة هذا الحديث عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن الصيب بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر قال أحدنا بذلك عبد الله بن عبد الرحمن قال أحد أخبرنا آدم قال عن شعبة قال ومعنى كراية التزعفر للرجال يتزعفر الرجل يعني يتطيا به قال أحدنا عبد الغيلان قال أحدنا طيس وعن شعبة عن طيب السابق قال سمعنا بعض صحابة عمر يحدث عن أن مرة النبي صلى الله عليه وسلم صار رجلا متخلقا وقال اغسله ثم اغسله ثم لا تعود قال هذا حديث عسى وقتل بعضه في هذا السنة عطاء بن سابق قال علم قال عن سعيد من سمع من عطاء بن سابق قديما سمعه صحيح وسمع شعبة وسفيان من عطاء بن سابق صحيح لا حديثين عطاء بن سابق عن زادان قال شعبة سمعته منه بأخرى يقال إن عطاء بن سابق كان في آخر عمره قد ساء حفظه وابدوا عن مريم وابن موسى ونسر رضي الله عنه وابو حفص وابو حفص بن عمر باب ما جاء في كراهية الحرير والديباج قال أحد أبن منيع قال عن إسحاق بن يوسف الأزرق وقال أحدني عبد الملك بن أبي سليمان قال أحدني مولى أسماء عين عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير بدون المسوه إلى آخرة والباب يعني وحده وتوانس وغيره يعني قد ذكرناه في كتاب اللباس قال هذا أحد معسى صحيح وقد روي من غيره وجاء عن عمر ومولى أسماء من تابي بكر الصديق اسمه عبد الله ويكون أبا عمر وقد روى عنه عطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار قال باب عندنا قتيبة قال عن الليث عن ابن أبي مليكة عن مصر مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم قوية ولم يعطي مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق إلى رسول الله بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقت معه قال ادخل فادعوه لي فدعوته له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه قباء منها قال خبأت لك هذا قال نظر لي فقال رضي مخرمة قال هذا حديث عسى صحيح ابن أبي مليكة اسمه عبد الله بن أبي مليكة فهما جاء إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده قال أحدنا حسن بن محمد الزعفراني قال أحدنا عفان المسلمين قال أحدنا همام قال عن قتادة عن شعيب عن أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وفي الباب عن أبي الأحوص عن أبي عمر بن حصين بن مسعود رضي الله عنه قال هذا حديث حسن هذا الحديث محتمل للضبطين الضم والفتح وهو لم يوفق بينهما في الترجمة يرى وفي الحديث يرى وهو جائز هذا وهذا يحب أن يرى أثر نعمته وأن يرى أثر نعمته لكن توحيدهما أولى نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب ما جاء في الخف الأسود قال أحدنا النادو قال عن واكي وعن دلم صنع عن جير من عبد الله عن من رئيس عن أبي النجاشي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين سادة جير فلبس ثم توضأ ومسح عليهم هذا عليهم عسل إنما نعرف من عين دلهم وقد رواه محمد ربيعة عن دلهم باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب قال أحدنا هارون بن إسحاق الهمداني وقال أحدنا عبد الله بن محمد إسحاق عن شعيب بن عربي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور المسلم قال هذا علي بن عاصم وقد روى عبد الرحمن بن حادي وغير واحد عن عمرو بن شعيب باب ما جاء المستشار مؤتمن قال أحدنا أحمد المنيع قال أحدنا أسلم موسى قال عندنا شبان عبد الملك بن عمر بن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن قال هذا علي بن عاصم صحيح وقد روى غير واحد عن شبان بن عبد الرحمن النحوي وشيبان هو صاحب كتاب وهو صاحب الحديث ويكنى أبا معاوية قال أحدنا عبد الجبار بن علي العطار وعن سفيان بن عيينة قال قال عبد الملك بن عمير إني لا أحدث الحديث فما أخرج منه حرفا قال عدا أبو كريم قال عدا وكما عدا النبي عبد الله علي بن جدعان عن جدتي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن وقال عن مسعود بن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنه قال هذا عن غريب حديث أم سلمة باب ما جاء في الشؤم قال عدا بن أبي عمر قال سفيان عن الزهري عن سامي وحمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شؤم في ذات المرأة والمسكن والدابة قال هذا عن معاذ صحيح وبعض أصحاب الزهري لا يذكرون فيه عن حمزة بن ما يقول عن سامي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا روى لنا ابن أبي عمر هذا الحديث عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سامي وحمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عدا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال عدا سفيان عن الزهري عن سامي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه سعيد بن عبد الرحمن حمزة وروى سعيد بن صحيح لأن علي بن المديني والحميدي روى عن سفيان قال لم يروي لنا الزهري وهذا الحديث إلا عن سامع بن عمر وروى مالك بن سهل الحديث عن الزهري وقال عن سامع بن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما وابنه عن سامع بن سعد وعائشة وأنس وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان شؤم في شيء في المرأة والدابة والمسكن وقد روى عن حكيم معاوية أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم قد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس قال عدنا بذلك عن المعجن قال عدنا اسمع بن عياش عن سليم بن سليمان عن يحمي جابن الطائي عن معاوية بن حكيم عن عمي حكيم بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بهذا باب ما جاء لا يتناجى اثنان دون الثالث. قال عدنا النادون قال عدنا معاوية على مشي قال حاودتنا ابن أبي عمر قال عدنا سبيان على مشي عن شقيق عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة ولا يتناجى اثنان دون صاحب وقد سمع حديث لا يتناجى اثنان دون ثالث فإن ذلك يحزنه. قال هذا علي بن صحيح وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتناجى دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن والله يكره هذا المؤمن. وفي الرواية عن عمر أبي هريرة وابن عباس باب ما جاء في العدة. قال حدثنا واصل عبد الله الكوفي وقال حدثنا محمد بن فضيل عن اسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قاد الشاب وكان الحسن بن علي مشبه وأمر لنا بثلاث عشر قلوصا فذهب إلى نقبض وفاتانا موته فلم يعطونا شيئا فلما قام بكر قال من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليجع فقمت إليه فأخبرته فأمر لنا بها. قال هذا علي بن عاصم وقد روى عمر بن معاوية هذا الحديث بإسناد له عن أبي جحيفة نحو هذا. وقد روى غير واحد من اسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي مشبه ولم يزين على هذا. قال حدثنا محمد بن شيخ عن عم سعيد قال سمع النبي خالد أنه قال عدنا أبو جعفر أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان حسن عليه مشبه وهكذا رواه غيره عن سمع النبي خالد نحو هذا وعن جابر أبو جعفر اسمه وهب بن السوائي. باب ما جاء في فداك أبي وأمي. قال عن إبراهيم بن سعيد الجواري وقال عن سمعان عن عم سعيد عن سعيد بن سيب عن علي رضي الله عنه أنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أحد غير سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال عن حسن بن صباح البزار وقال عن سفيان وعن الجلعة وعن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ما قال عنه رضي الله عنه ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحدنا سعد بن أبي وقاص قال له يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي. وقال له ارمي أيها الغلام الحزور الماء عن الزبري وجابر. قال عن حسن بن صباح وقدر من غير وجمع عن علي. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن سعيد عن سعيد بن سيب عن سعيد بن أبي وقاص أنه قال جمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم أحد قال ارمي فداك أبي وأمي. قال عدم ذلك قطيب بن سعيد قال عبد الله بن سعيد عبد العزيز بن محمد عن عم سعيد عن سعيد بن سيب عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال جمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم أحد قال هذا علم حسن صحيح وكل حديثين صحيح. باب ما جاء في يا بني. قال عدنا محمد عبد الملك بن أبي الشوارب قال عدنا أبو عمتة قال عدنا أبو عثمان شيخ له عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني. وفي الباب عن المغيرة وعمر بن أبي سلمة. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه وقدر من غير هذا الوجه عن أنس رضي الله عنه أبو عثمان هذا شيخ ذي قد وانجع بن عثمان ويقال من دينار وبصر وقدر عن يونس بن عبيد وشعبة وغير واحد من الأئمة. باب ما جاء في تعليل اسم المولود. قال عدنا عبد الله بن سعيد بن إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال عدنا عمي يعقوب بن إبراهيم بن سعيد قال أخبرنا شريك عن محمد إسحاق عن شعبة عن جدي النبي صلى الله عليه وسلم تسمية المولود يوم السابع على الأذى عنه والعق. قال هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء ما يستحب من الأسماء. قال عدنا عبد الرحمن الأسفلي أبو عمرو الوراق البصري قال أخبرنا معمر بن سليمان الرقي قال أخبرنا معمر بن سليمان الرقي وقال عن علي بن صالح المكي عبد الله بن عثمان نافع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال احد العقبة المكرمين عمي البصري قال احد ابو عاصم عبد الله بن عمر العمري عن نافع بن عمر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه. باب ما جاء ما يكره من الاسماء. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان وعن الزبير عن جابر بن عمر عن عمر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهين ان يسمى رافع وبركه ويسار. قال هذا عن غريب هكذا رواه ابو احمد عن سفيان عن الزبير عن جابر بن عمر رضي الله عنه ورواه غيره عن سفيان عن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابو احمد الذي يقول عابد المشروع عند الناس هذا الحديث عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم سفيان عن عمر. قال احد محمد غيلان قال احد ابو داود عن شعبة عن منصور عن الامين سافر عن ربيعه بن عميده الفزاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسمي غلامك رباح ولا أفلح ولا يسار ولا نجيح يقال أثمه فيقال لا. قال هذا حديث حسن صحيح. كيف هذا الحديث عندك لا تسمي غلامك نعم هذا لا يمكن أن يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم هكذا واحد مرفوع واحد منصوب. صواب لا تسمي غلامك رباحا ولا أفلح ولا يسارا ولا نجيحا. الصواب لا تسمي غلامك رباحا ولا أفلح. أفلح لا ينون لماذا ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل ولا يسارا ولا نجيحا. ذكروا عندك في الحاشية أنها مرسومة هكذا في المخطوطة يبدو أن الذي أوقعه هو أنه رسم المنصوب هنا على هيئة المرفوع كما في لغة ربيعة فهو أبقاه هكذا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد ميمون المكي وقال عدنا سمع عن جعفر بن زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل يسمى ملك الأملاك. قال سفيان شاهن شاه هذا عدنا حسن صحيح أخنع يعني وأقبح. باب ما جاء في تغيير الأسماء. الباب السابق باب ما جاء في يا بني

قال عدنا بذلك عاصم بن علي قال لا يقال عن يزيد بن هارون أحمد عن سيد رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وفي هذا الحديث ما يدل على كراهية أن يكنى أبا القاسم. قال عدنا حسين بن حريث قال أخبرنا فضل موسى عن حسين بن واقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سميتم بي فلا تكنوا بكنيتي بي فلا تكنوا بي. قال هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد سعيد القطان قال حدثنا فطر بن قليبة قال حدثنا منذر والثوري عن محمد وابن حنفية عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال يا رسول الله رايت من ولدني بعدك وسمي محمدا وكني بكنيتي. قال نعم. قال وكانت رخصة لي. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء ان من الشعر حكمة. قال حدثنا ابو سعيد اشد قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن ابي غنية قال حدثني ابي عن عاصم عن زيد بن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعر حكمة. قال هذا علي غريب هذا وجهنا من ربع ابو سعيد اشد عن ابن ابي غنية وغيره عن ابن ابي غنية هذا علي موقوفا. وقد روي هذا علي من غير هذا وجه عن عبد الله مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابي بن كعب بن عباس عن عائشة رضي الله عنها عن عبد الله عن النبي عن جده قال عن قتيبة قال عن معاوية عن سماة بن حرمين كلمة عن عباس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعر حكمة ان من الشعر حكمة. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في انشاء الشعر. قال عدنا يسمع من موسى بزاري وقال علي بن حجر المعنى واحد من كلاهما. قال عدنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبينا عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الحسن منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد الحسن بروح القدس ما يفاخر أو قالت ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عدنا يسمع من موسى بزاري وعلي بن حجر كلاهما. قال عدنا أبي الزناد عن أبينا عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. وفي الباب عن أبي هريرة البراء رضي الله عنه قال هذا عن معسن غريب صحيح وحديث من أبي الزناد. قال عدنا إسحاق المنصوري قال أخونا عبد الرزاق قال أخونا جعفر بن سليمان قال عدنا ثابت عن سر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المكتفي عن القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهب الخليل عن خليله. قال له عمر رضي الله عنه بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الله تقول الشعر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر فلا هي أسرع فيه من نضح النبل. قال هذا حديث عسى غريب صحيح هذا الوجه. وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث أيضا عن معمر الزهري عن رضي الله عنه ذكر نحو هذا. وروي في غير هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دخل بكتاب عمر بن القضاء وكعب المالك بن يديه وهذا صحيح عند بعض الحديث عبد الله بن رواحة لأن عبد الله ابن رواحة يعني قتل يوم موتة بينما كانت عمرة القضاء بعد ذلك. قال أحدنا عن المحجين قال أقول شيخ المقدم عن النبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قال قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويقول ويأتيك بالأخبار من لم تزوري. وفي الباب عن ابن عباس قال هذا عن معسه صحيح. قال عن ابن حجر قال أخبرنا شيخ عبد الملك بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشعر كلمة تكلمت بها عروة كلمة لبيد ألا كل شيء ما قال الله باطل. قال هذا عن عاصم صحيح وقد رواه الثوري وغيره عن عبد الملك بن عمير. قال عن ابن حجر قال أخبرنا شيخ عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال جلست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة فكان أصحابه يتناجون شعره ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية يتساكرون فربما يتبسم معهم. قال هذا عن عاصم صحيح وقد رواه عن سماك أيضا. قال باب ما جاء لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعره. قال عن عيسى بن عثمان بن عيسى عبد الرحمن رمني وقال حدثني عمي يحيى بن عيسى قال حدثني عمي يحيى بن عيسى عن أعمش عن أبي صالح بن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له من يمتلئ شعره. وابن ما عن سعيد بن سعيد بن عمرو بن الدرداء رضي الله عنه قال هذا حديث حسن صحيح. قال عبد محمد بن شهري قال عن عمرو بن شعبة عن قتادة عن مسلم بن جبير عن محمد بن سعيد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من يمتلئ شعره. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الفصاحة والبيان. قال أحدنا محمد عبد الله الصنعاني قال أحدنا عمر بن علي المقدمي قال أحدنا نافع بن عمر الجمحي عن المقدمي صحوها شديد الدال فتح القاف المقدمي أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمر بن علي المقدمي وقال عدنا نافع بن عمر الجمحي وعن بشر بن عاصم أنه سمع يحدث عن النبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يدخله بلسانه كما يدخله البقرة. قال هذا حديث عاصم غريب من هذا الوجه والباب عن سعد. قال عدنا إسحاق بن موسى الأنصاري وقال عبد الله بن عبد عبد الجبار بن عمر عن محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نام الرجل على سطح ليس محجون عليه. قال هذا عن غريب من حديث محمد بن كثير عن جابر من هذا الوجه عبد الجبار بن عمر الأيلي يضعف. قال أحد محمد غيلان قال أحمد قال سمعنا عن عمش عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلنا بمعرفة في الأيام مخافة السلامة علينا. قال هذا حديث عسى صحيح. قال عدنا محمد بشير قال عدنا عمش عين قال عدنا سمعنا عمش قال عدنا شق من سلمة عبد الله مسعود رضي الله عنه ذكر نحوه. باب قال أحد أبو هشام الرفاعي وقال عدنا مفضلين عن عمش عن أبي صالح قال سئلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما أديم عليه وإن قل. قال هذا حديث عسى صحيح غريب هذا وجه قد روى هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت